بعولة أو إخواني أو بني إخواني أو بني أخواتي أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة النور تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك حيث ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. إلهي، يا سند من لا سند له، يا عز من لا عز له، يا جاه من لا جاه له، يا غياث من لا غياث له، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا كاشف البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منعم يا متفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء الشمس وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر، يا سميع يا قريب يا واحدا بلا شريك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من كل بلاء واجعل الخير لنا في كل قضاء يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء واشرح صدورنا واشف مرضانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب رجاءنا يا رب. سيدي يا رسول الله، الله رب الكون قد زكاك وأعز بالنصر المبين خطاك وأضاء باسمك كل شيء كأن نور الشمس بعض سناك. أثنى عليك وأنت أهل للثناء، أثنى عليك وأنت أهل للثناء. رباك ربك يا محمد، رباك ربك يا حبيبي، حيث لا أموت ربي أو ودعاك ضيفا للسماء والزائرة ورعا على الليل البهيم سراكا، فسريت من بيت إلى بيت به رسل الإله، فسريت من بيت إلى بيت به رسل الإله، وقد أتوا لقاك واصطف جمعهم الكريم تحية، وقف الجميع وحشدهم حياك، ودعاك ربك للصلاة بجمعهم، فشكرت يا خير ووقفت ترقب كالملائك لحظة فيها دعوت الله، ووقفت ترقب كالملائك لحظة فيها سألت الله في مرقاك، وركبت معراج السماء مؤيدا، وركبت معراج السماء حتى تجاوز ركبك الأفلاك، فظللت ترقى في السماء كأنما أنت السماء، فظللت ترقى في السماء كأنما أنت السماء ولا سماء هناك، جبريل يخشى لو تقدم خطوة، جبريل يخشى لو تقدم خطوة، فمقام جبريل الأمين سواك.

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا يا رب فيما أعطيت. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أعمارنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أحبتنا، وبارك لنا في بلادنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك مما سألك منه سيد المرسلين، ونستعيذ مما استعاذ منه سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم اجعل طمأنينة قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الخاشعين الواجلين منك يا رب العالمين، اجعلنا من الواجلين من خشيتك يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وارفع عنا البلاء والوباء، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعل خير أيامنا وأسعادها يوم أن نلقاك، وأطلق ألسنتنا عند الممات بشهادة الإسلام، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا يا رب العالمين، واجمعنا بنبينا على الحوض يا كريم، ولا تفضحنا بين خلقك في يوم تزل فيه الأقدام.